شفتم عيني حلوين قد ايه، لو شفتم عيني حلوين قد ايه، هتقولوا انشغالي وسود الليالي مش كتير عليه، ليه بتلوموني؟ أسير الحبايب يا قلبي أداي، أسير الحبايب يا قلبي أداي، أسير الحبايب يا قلبي أداي، في موجة عبير مش شعر الحرير عالخدود هف هف ويرجع يطير، أسير الحبايب يا قلبي يداي، أسير الحبايب يا قلبي يداي، أسير الحبايب يا قلبي يداي، في موجة عبير مش شعر الحرير عالخدود هف ويرجع يطير يطير يطير، والناس بيلوموني واعمل يحرموني منه ليه يا قلبي، والناس بيلوموني واعمل ايه يا قلبي، عايزين يحرموني منه ليه يا قلبي. Uh-huh.

حياتي اللي قهاتي حبيب حياتي اللي قهاتي بتغير عليك من رمش عليك بتغير عليك من رمش عليك خلاص لقيته عرفت بيته وتلم شمل القلب عليك حبيب حياتي كانت النجوم أقرب من فرحتي بلقاه خفت الأمل يهرب تاني واجري أجري أجري وراه كانت النجوم أقرب من فرحتي بلقاه خفت الأمل يهرب تاني واجري أجري أجري وراه كلمته وحيلته وما صدق قلبي إني قابلته وعرفته من صورته والروح من جوه جابت سيرته حبيب حياتي اللي قهاتي حبيب حياتي اللي قهاتي بتغير عليك من رمش عليك بتغير عليك من رمش عليك خلاص لقيته وعرفت بيته وتلم شملي القلب عليك حبيب حياتي سافر وسافرت ورا نسيت الدنيا معاه سافر وسافرت ورا نسيت الدنيا معاه سافر وسافرت ورا نسيت الدنيا معاه وعني من كتر هواه وحشوني وانا وياه وانا وياه عهدوني وخدوني وصاحبهم شلتوا في عيوني وعدوني يزوروني وتاني يوم قبلوني حبيب حياتي اللي قهاتي حبيب حياتي اللي قهاتي بتغير عليك من رمش عليك بتغير عليك من رمش عليك خلاص لقيته وعرفت بيته وتلم شمل القلب عليه حبيب حياتي

لو شاف اللي انا شفته معاك ابني اماله وهدها واحسب دموعه وعدها ابني اماله وهدها واحسب دموعه وعدها وتعالى قولي بعدها هو حبيبك ولا انا واعمل ايه اعمل ايه قولي ياللي فاكرني بهجرك اعمل ايه بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين شوف عهدي مين بعدي حيصله لك مين العهد اللي رعاك والقلب اللي فداك ايام عمرها بسنين شوف الشاري مين شوف الشاري مين ندم وايامي بعدك عدم عدم يا حبيبي نعم يا حبيبي نعم أنا بين شفايفك نعم نعم يا حبيبي نعم أنا بين شفايفك نعم Amen. انا داني خيالك وحملت شوقي وسلامي وحلفت اخطر ببالك رمت قلبي في نار غرامك وكان قلبي مالوم مالك رمت قلبي في نار غرامك وكان قلبي مالوم مالك ده انا ما ببكي فاكرني بغني لك بغني لك يا حبيبي نعم يا حبيبي نعم أنا بين شفايفك نغم الحب شوية عليه ليه الحلوة حياتي وروحي وأقول له إيه إن قلت بحب الحب شوية عليه ده حياتي وروحي وأقول الحلو الغالي شغل بالي ولا عارف ايه اللي جرالي ولا قادر اقوله على حالي الحلو الغالي شغل بالي ولا عارف ايه اللي جرالي ولا قادر اقوله على حالي من غير ما يقولي ولا اقوله فعنيا وقلبي الشوق كله من غير ما يقولي ولا اقوله فعنيا وقلبي الشوق كله والحلوة حياتي وروحي واقوله ايه بحب الحب شوية عليه الحلوة حياتي وروحي وأقوله إيه إن قلت بحب الحب شوية عليه ده حياتي وروحي وأقوله إيه الحلوة حلاوته فعلي الشوق بتزيد كل شوي الحلوة حلاوته فعلي الشوق بتزيد كل شوي والدنيا تغني حوالي من غير ما يقولي ولا أقوله فعلي وقلب الشوق كله من غير ما يقولي ولا أقوله فعلي وقلبي الشوق حياتي وروحي واقول له ايه ان قلت بحب الحب شويه عليه الحلوة حياتي وروحي واقول له ايه ان قلت بحب الحب شويه عليه ده حياتي وروحي واقول